بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث عشر من سورة الأحزاب. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحقيقة هذا حكم من أحكام الطلاق، وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، وخلق كل منهما مكملا لصاحبه، بل إن الزواج آية دالة على عظمة الله عز وجل، حيث قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيبدو أن الدافع الذي أودعه الله في الإنسان إلى شقه الآخر دافع قوي، وما لم تنظم هذا الدافع قيود وحدود وقواعد ومبادئ فإن فسادا عريضا يصيب المجتمع البشري. فلذلك نجد حجم الآيات التي شرعت وبينت وقننت موضوع الزواج والطلاق حجمها كبير. فلذلك هذه آية من الآيات التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة. ولكن قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الموضوع، لا بد من إشارة سريعة إلى ما يسمى بالطلاق السني وإلى ما يسمى بالطلاق البدعي. يعني أقدس عقد بين شخصين على وجه الأرض، أقدس عقد بين شخصين على وجه الأرض هو عقد الزواج. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو عقد الزواج. فهذا العقد المقدس الذي تبنى عليه العلاقات المشروعة بين الزوجين، هذا العقد المقدس الذي يبنى عليه المجتمع كله. المجتمع في حقيقته مجموعة بيوت، فإذا صلح البيت صلح المجتمع. هذا العقد لا يعقد إلا بشروط، ولا ينفصم إلا بشروط، لا يعقد إلا بإيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدي عدل. إيجاب وقبول ومهر وولي وشاهدي عدل، ولا يفصم إلا بعدة. يعني أن تطلق المرأة اليوم وتقترن بآخر غدا هذا استخفاف بهذا العقد. فكما أن هذا العقد لا يعقد إلا بولي وإيجاب وقبول ومهر وشاهدي عدل، لا ينفصم إلا بمدة تمضي إما حدادا على الزوج إن كان قد مات، وإما تبرئة للرحم إن كان الفراق على إثر طلاق. ما الذي يحصل؟ يحصل هو أن العلاقة الزوجية إذا بلغت درجة أصبح فيها فساد على الطرفين لا بد من أن تنفصل. كيف تنفصل؟ تنفصل بالتشريع العظيم الذي جاءنا به القرآن الكريم. فالرجل إذا رأى من امرأته ما يكره، إن رأى منها شيئا لا يحتمل يطلقها، يطلقها طلقة واحدة وتبقى في البيت وتبقى معه تأكل وتشرب ولها الحق في أن تتزين. فالمقياس الذي يقاس به هذا الأمر الذي من أجله طلقها يظهر من تتابع الأيام. فلو أن هذا الأمر تافه بعد يومين أو أكثر ينسى ويتمنى أن يعود إليها، وقد تتمنى أن تعود إليه، تظهر له ما يرغبه فيها ويظهر لها ما يرغب فيها، فبمجرد أن يقول لها راجعتك في مذهب، أو بمجرد أن يضع يده عليها في مذهب فقد راجعها من دون مهر ولا عقد ولا خيار منها. فإذا طلق الإنسان زوجته طلاقا سنيا كان له طريق إلى إرجاعها، وهذا معنى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله في طلاقه، في تطليق امرأته، يجعل الله له مخرجا إلى ردها. إذن إذا طلقها ينبغي أن تبقى في بيته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذه المشكلة التي من أجلها جاء الطلاق بحسب حجمها فقد تتلاشى بعد أسبوع، بعد يومين، بعد يوم واحد، بعد أسبوعين، بعد ثلاثة أسابيع. تبقى مطلقة وهي في بيت زوجها ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار، وفي رأي آخر ثلاثة حيضات. فمن خلال ثلاثة أشهر إذا بقي مصرا على طلاقها معنى ذلك الأمر خطير. أما إذا ندم على فعلته ورأى أن الأمر ليس يحتاج إلى هذا، وحن إليها وحنت إليه وشعر بحاجته إليها إلى آخره، بإمكانه أن يراجعها. وهذا الطلاق ينتج عنه بينونة صغرى، فإذا قال لها راجعتك حلت له وانتهى الأمر وحسبت عليه طلقة. لازلنا في الطلاق السني. فإذا فعلت شيئا آخر بعد حين يوجب الطلاق وطلقها، أيضا تبقى في بيته ولها أن تأكل معه وتشرب ولها أن تتزين، وتعاد الكرة مرة ثانية. فإن كان في الأمر شيء كبير خطير يبقى مصرا، وإن كان الأمر تافها يزول هذا الأمر بعد أيام عدة، وبإمكانه أن يراجعها وتعود إليه بلا مهر ولا عقد وقد حسبت عليه طلقة ثانية. الطلاق مرة. أما المرة الثالثة بانت عنه بينونة كبرى وملكت نفسها، ولا يمكن أن تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره. والحكمة من ذلك أنها إذا نكحت زوجا غيره وطلقها تتيقن أنها هي السبب. فإذا أحبها يتيقن زوجها أنه هو السبب، ولا يحل له أن يستعيدها إلا إذا تزوجها رجل آخر زواجا عاديا على نية التأبيد، ثم طلقها طلاقا عاديا من دون إكراه أو من دون افتعال أو تصنع. أما إذا طلقها طلقة واحدة ومضت القروء الثلاثة ولم يراجعها ملكت نفسها، لكن بإمكانه أن يعيدها إليه بمهر وعقد جديد، لكن لها الخيار إما أن ترجع أو أن لا ترجع. أيها الإخوة، هذا هو الطلاق السني، هذا هو الطلاق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تبيينا وتفصيلا لآيات الطلاق التي وردت في القرآن. هذا الطلاق قلما ينتهي إلى الفراق، هذا هو الطلاق السني. أما كلما اختلف مع شخص وتشاجر معه، حلف يمين الطلاق ثلاثا وطلق امرأته، هذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها وهي في حيض، هذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها في طهر مسها فيه، هذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها ولم تكن هي طرفا في الموضوع والمشكلة، هذا طلاق بدعي. وهناك أنواع كثيرة جدا من الطلاق البدعي الذي هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا أيها الذين آمنوا، كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خاطب عامة الناس بأصول الشريعة، أصول الدين، وخاطب المؤمنين خاصة بفروع الشريعة. يعني أيها الإنسان الذي عرفت الله عز وجل وآمنت بوجوده وبكمالاته وبوحدانيته، وهذا كتابه وهذا شرعه، عليك أن تفعل كذا وكذا وأن تدع كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح هنا يطلق في القرآن على عقد النكاح في هذه الآية، وعلى العقد والدخول في معظم الآيات الأخرى. يعني كلمة نكاح يعني العقد والدخول، أما في هذه الآية النكاح يعني العقد فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، في آيات أخرى فلهن نصف ما فرضتم، وإن لم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني هنا التمتيع أن تعطيها شيئا يجبر خاطرها، أن تعطيها نفقة يعني تقوم بأودها، أن تعطيها شيئا تكتفي به من دون أن تسأل الناس من بعدك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أما من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة في أصلها تبرئة للرحم وتأكد من أن هذا الرحم خلو من أي حمل من زوج آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث المروية عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره. يعني من إشارات النبي اللطيفة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره. لذلك لا بد من عدة تعتدها المرأة ليكون رحمها بريئا ونظيفا من حمل من زوج قبله. أما إذا عقد عقد النكاح وسمي المهر ولم يدخل بها فلا معنى للعدة. أما إذا عقد عقد النكاح ولم يسمى المهر فعلى الزوج المطلق أن يمتعها متاعا حسنا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني السراح الجميل أكثر أنواع الطلاق الآن يعقبها فضائح وكلام يعني قاسي واتهامات رخيصة، بعد أن يكونا على وفاق، وبعد أن تكون كل أسرة تثني على الأسرة الأخرى، فجأة يتقاذف هؤلاء وهؤلاء التهم ويسيئون إلى بعضهم بعضا، ليس هذا هو السراح الجميل. كفى بها، كفاك إذا صاحبت رجلا فترة وقال كل منهما للآخر جزاك الله عني كل خير. يعني هل يعقل أن يطلق الرجل امرأته وتقول له جزاك الله عني كل خير؟ هكذا يجب أن يكون، إذا طلقها بالعدل وكان محسنا، كفى بها كفاك إحسانا إذا صاحبت إنسانا لفترة ما ثم فارقته، أن يقول كل منهما للآخر جزاك الله عني كل خير. فلذلك أعرف رجالا يعني طلقوا زوجاتهم وكان هؤلاء الرجال يدفعون إلى زوجاتهم نفقة مستمرة، يعني هذه امرأة لها حق عند الزوج، طبعا هذا من باب الإحسان، أما على الأقل أن يمتعها متاعا حسنا، أن يعطيها المهر الذي فرضه لها، أما أن يضيق عليها حتى تسامحه بكل شيء فهذا إضرار بالزوجة، والله سبحانه وتعالى دائما ينتقم من هؤلاء الذين يظلمون زوجاتهم المطلقات. يعني رجل حدثني، يعني شخص تزوج امرأة، تزوجها وهي من أسرة صالحة دينة، لكنه أراد أن تكون من الزوجات التي يعني لا يفضن طلبا، اختلاط وسهرات وكذا، فلما رفضت هذه الزوجة أن تستجيب لرغبات زوجها ورآها ليست في المستوى الذي يريده ولها متأخر كبير جدا، بدأ يضيق عليها ويقسو عليها في الكلام وفي الحرمان ويأتي متأخرا، وكل هذا بتوجيه من أمه، إلى أن طلبت منه الطلاق من دون أن تطلب شيئا، وهذا هو المطلوب. فصار كلما جلس في مجلس يتندر، لقد خلصنا من مهر فلانة، لقد تلافينا الخسارة، ومرة كان يركب مركبته وقد ركبت زوجته الجديدة عن يمينه وأمه خلفه وأبوه في المقعد الذي خلف مقعد زوجته، وكان يمشي بين المركبات بسرعة فائقة، ويقول له أبوه يا بني خفف هذه السرعة، فقال له أنا أنجو من الحادث كما نجوت من مهر زوجتي. وقبيل دمشق بقليل وقع الحادث، فقص قصا هو وأمه، يعني الله عز وجل كبير، هذا الذي يضيق على زوجته كي تدع له كل شيء هذا إضرار. فالمهر حق، إن لم تعجبك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن تضيق وأن تشتم وأن تضرب وأن تأتي بعد منتصف الليل وأن تمنع الطعام والشراب من أجل أن تدع لك كل شيء وأن تطلقها بلا متأخر هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. السراح الجميل أن تلين الكلام وأن تعطيها حقها وأن تطلب منها المعذرة إذا كان ما في نصيب، وكثير في أشخاص مؤمنين يعني ما في نصيب، لماذا طلقتها؟ ما في نصيب، بس يكفي، من دون أن تتحدث عن أخطاء وعن ثغرات وعن عيوب وعن. فحديث الناس حين انفصام عقد الزواج حديث لا يرضي الله عز وجل، كشف للأستار وفضح للخبايا وافتراء وظلم واتهامات كاذبة، هذا كله لا يرضي الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. هذه الآية متعلقة عند رأي بعض العلماء بالآيات السابقة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فنساء النبي عليهم رضوان الله حينما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، مكافأة لهن على موقفهن الذي آثرن فيه الله والدار الآخرة، جاء التشريع الإلهي: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. يعني هذه الأزواج اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة هن لك وأنت لهن، اللاتي آتيت أجورهن، يعني هذا المهر حق للزوجة. من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديها لها وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله سارق، لقي الله زانيا. من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا. ومن أخذ مالا من رجل وفي نيته ألا يؤديه لقي الله سارقا. والله رب النوايا. فيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني الآية الكريمة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني الهجرة دليل الإيمان، أنت مؤمن، ما الدليل؟ صيامك هو الدليل. صيامك يعني الله ورسوله أحب إليك من طعامك وشرابك. زكاتك هي الدليل، يعني الله ورسوله أحب إليك من مالك أن تنفق المال. تغض بصرك، ما الدليل؟ غض بصرك عن محارم الله، دليل أن الله عز وجل أحب إليك من شهوتك. إذن دائما الإيمان بلا موقف، بلا يعني بذل، بلا عطاء، بلا انضباط، بلا تقيد، بلا جهاد النفس والهوى لا قيمة له. الإيمان قناعة، ماذا يظهرها؟ ماذا يؤكدها؟ موقف. فلذلك: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الإنسان إذا ما هاجر، هذا الذي جاء النبي قال له: جئتك لتعلمني من غرائب العلم. قال: فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال المهم. أنت إذا آمنت بالله ماذا فعلت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا منعت؟ كيف وقفت؟ ما الشيء الذي فعلته بدافع من إيمانك؟ فلذلك: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني إن لم تهاجر فلا يمكن أن تستحق أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وامرأة مؤمنة، أي أحللنا لك أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام له أحكام اختص بها، فأية امرأة لشدة حبها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا وهبت نفسها للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام له الحق أن يتزوجها، لكن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي هو سيد الخلق وحبيب الحق، فإذا أرادت امرأة أن يعني تكون للنبي عليه الصلاة والسلام بلا مهر، وهذا شرط استثنائي، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن ينكحها خالصة له من دون المؤمنين. ومع ذلك في أغلب الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة واحدة وهبت نفسها له، كانت إذا وهبت نفسها كان يستنكحها بعض أصحابه. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. الآن في آية من الآيات الدقيقة جدا التي تشهد بكمال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ترجي من تشاء، معنى ترجي أي تؤخر أو يعني لا تقبل، تؤخر أو لا تقبل. أنت إذا واحد عرض عليك عرض إما أن تقول موافق أو غير موافق أو أخر هذا الموضوع لوقت آخر. فترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، يعني هؤلاء النساء نساء النبي عليهم رضوان الله، نساء النبي، للنبي الحق أن يستبقي بعضهم وأن يدع بعضهم، كان هذا حينما خيرهن الله عز وجل. للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزور فلانا ويدع علانا، ولكنه لم يفعل، عدل بينهن. لكن النبي له حكم خاص، قد تكون المصلحة الراجحة أن يكون عند فلانا لا عند فلانا. فهذه الآية عامة، النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة لكماله الشديد لعطفه لرحمته لعدله، ألم يقل له بعض الأعراب اعدل يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إن لم أعدل. فترجي من تشاء، يعني أنت لك أن تؤخر من تشاء ولك أن ترفض من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت والتي رفضتها ثم أردتها هذا لك، فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني متى يطلق الإنسان؟ أنت متى تقول لفلان افعل ما تشاء؟ هي افعل ما تشاء، تؤوي، ترفض، ترجي، تغير، تعدل، هذا دليل كماله صلى الله عليه وسلم. يعني بلغ من الكمال والرحمة والعدل الدرجة التي أهلته لأن يفعل ما يشاء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته، وكان يعدل بينهن، وكان إذا عند مرضه صلى الله عليه وسلم يستأذن بقية نسائه في أن يبقى عند عائشة. إذن متى أطلق الله عز وجل لنبيه حرية الحركة؟ بعد أن بلغ مستوى من الكمال، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني التي عزلتها وأخرتها ولم تقبل بها ثم ابتغيتها هذا لك، التي أرجأتها وأخرتها أو اعتذرت عن قبول هبتها لنفسها هذا لك، التي آويتها وقبلتها وضممتها إلى زوجاتك هذه لك، يعني لك أن تضم من تشاء، لك أن ترفض من تشاء، لك أن تؤخر من تشاء، لك إذا رغبت في امرأة لمصلحة راجحة بعد أن رفضتها أن تقبلها وأن تؤويها إليك. هذا الذي قاله الله عز وجل شهادة من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الدرجة العالية من الكمال. يعني أنت كمان حينما تشعر أن زيدا من الناس في أعلى درجات النزاهة وفي أعلى درجات الحكمة وفي أعلى درجات العلم وفي أعلى درجات العدل، تقول له افعل ما تشاء. فهذا التخيير وهذا الإطلاق أساسه ما تمتع به النبي عليه الصلاة والسلام من قلب رحيم، ومن حرص بالغ على هداية الناس، ومن حرص أبلغ على خاطر نسائه المؤمنات، فكان يطيب خاطرهن. يعني لو معنا وقت أو لو كان هناك وقت ودققت في زواجه من زوجاته واحدة واحدة لوجدت أن كل زواج فيه من الكمال والحكمة ما لا سبيل إلى وصفه. إذن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني أنت حينما تكون رحيما معهم تكون كاملا، تكون منصفا، تكون عادلا، تقر أعينهن، وهو في هذا المستوى صلى الله عليه وسلم، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني الله عز وجل يعلم، لك أن تفعل شيئا قد يفسر هذا الشيء تفسيرا سيئا وقد يفسر تفسيرا صالحا. هلأ أكثر أعداء الإسلام يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مزواج وليس لهن أهل في المدينة. يعني لو معنا وقت أو لو كان هناك وقت ودققت في زواجه من زوجاته واحدة واحدة لوجدت أن كل زواج فيه من الكمال والحكمة ما لا سبيل إلى وصفه. إذن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني أنت حينما تكون رحيما معهم تكون كاملا، تكون منصفا، تكون عادلا، تقر أعينهم، وهو في هذا المستوى صلى الله عليه وسلم. ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني الله عز وجل يعلم، لك أن تفعل شيئا قد يفسر هذا الشيء تفسيرا سيئا وقد يفسر تفسيرا صالحا. هلأ أكثر أعداء الإسلام يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مزواج، ولو اتسع الوقت لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين لك العكس. بقي مع السيدة خديجة أم المؤمنين 25 عاما وكانت تكبره 15 عاما وكان وفيا لها إلى أبعد الحدود، وما نسي ذكرها أبدا، حتى إن السيدة عائشة إذا قالت له ألم يبدلك الله خيرا منها يقول لا والله لا والله لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، لقد كانت معي حينما تخلى عني الناس، لقد واستني بمالها. يعني دائما كان وفيا لها، وكان في ريعان الشباب، تزوجها في 25 وكانت هي في 40 وبقي معها 25 عاما حتى أصبحت في سن 65. المؤمن العادي لو تزوج امرأة في سنه يندب حظه طوال حياته، طول حياته أخذناها كبيرة بيقول لك. فهل هذا مزواج عليه الصلاة والسلام؟ وأكثر نسائه من الأرامل، ولسنا في المستوى المطلوب، دون المستوى المطلوب بكثير. فمن الذي يعلم الدافع النبيل؟ طبعا كان يتألف القبائل بالزواج منهن، هي سياسة حكيمة وتشريع عالي. فهذا الذي قاله الله عز وجل، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني يحلم على هؤلاء المتهمين، على هؤلاء المرجفين، لا يحل لك النساء من بعده. يعني حينما شرع الله عز وجل للمؤمنين أن كل رجل يحق له 4 نساء حصرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وقتها على 9 نسوة، فتكريما لهم وتطيبا لخاطرهم سمح الله عز وجل بشكل استثنائي للنبي، وهذا من الأحكام الخاصة، أن تبقى عنده هذه النسوة جميعا، لكن من دون أن يزيد عليهن ومن دون أن يبدل إحداهن بأخرى. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. كلمة ولو أعجبك حسنهن هذه إشارة في هذه الآية إلى أن الخاطب له أن يرى مخطوبته، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما، يعني لعلك ترى منها ما يعجبك فتزداد المحبة وتقبل على هذا الزواج. فالنظر إلى المخطوبة تشريع أساسي، وهذا الذي يرفض النظر إلى مخطوبته هو خاطئ، يعني خالف السنة والشريعة، لعل هذا النموذج لا يحبه ولا يعجبه، فإذا عاش مكرها معها لم تكن حياته كما ينبغي. فلذلك ولو أعجبك حسنهن إشارة إلى أن للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، إلى وجهها وكفيها على أقوال العلماء. امرأة، هذه إشارة دقيقة، امرأة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة مصبية، يعني ذات صبية لها أولاد، فقالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري ومن نفسي، ولكن حق الزوج عظيم فأخشى أن أضيع حق الزوج، يعني ألا أقوم بواجبك. يعني اعتذرت للنبي عليه الصلاة والسلام لما تعلم من عظم حق الزوج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها على أولادها الكثر. نعم. بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، يقول العلماء: على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة. هذا قول عامة العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، يعني من حقها أن تكون هذه الليلة لها بصرف النظر عن مرضها أو عن حيضها. نعم. كما أنه عليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته، يعني وهو صحيح وهو مريض، وهي صحيحة وهي مريضة. قال: إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض. أين أصابه المرض الشديد؟ عند فلانة، يقيم عندها مستأذنا من ضرتها. نعم. شيء آخر قال: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن. يعني قد يكون الضرائر في بيت واحد سبب لمشكلات كبيرة جدا. لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، بل إن مالكا حدث عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون، فأسهم بينهما أيهما تدلى في قبرها قبل الثانية، إلى هذه الدرجة بالقرعة، حتى لا يقال فلانة أكرم عليه من فلانة. يعني كان الصحابة الكرام يتقصون العدالة حتى في أدق الدقائق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا وقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني أنت إذا تزوجت، إذا قدر الله عليك ولك أكثر من زوجة، عليك أن تبتغي العدالة شبه التامة، أما قلبك فهذا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقد ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهم إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعني ظلم صار، يعني حتى أن امرأة جاءت إلى النبي عليه إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام، فكان يبدو أنه كان مشغول بموضوع، قال لها: بارك الله لك بزوجك. عنده أحد أصحابه قال: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها. فانتبه عمر إلى أن هذه شكاية، فقال: احكم بينهما. فحكم لها أن يكون عندها يوما كل أربعة أيام، كما لو أنه متزوج أربعة نسوة، لها حق في يوم وليلة. أعجبه هذا الحكم، فكان رضي الله عنه ولاه قضاء البصرة. الحكم دقيق، لو أن له أربع نساء لها الحق في يوم وليلة من هذه الأيام كلها. نعم. ويروى أن لقمان الحكيم قال لابنه مرة: اذبح شاة وأتني بأطيب بضعتين فيها. فأتاه باللسان والقلب، ثم أمره بذبح شاة أخرى وقال له: أعطني أخبث شيئين فيها. فألقى إليه اللسان والقلب، يعني اللسان والقلب أطهر ما في الإنسان إذا كان تقيا، واللسان والقلب أخبث ما في الإنسان إذا كان خبيثا. فلما دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد الحجازيين وتقدمهم صبي صغير، قال: اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا. فقال: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. يعني هذه بعض الأحكام التي جاءت في موضوع التعدد. على كل، محور هذا الدرس دقيق جدا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله حرية الحركة في أن يؤوي وفي أن يرجي وفي أن يقبل وفي أن يرفض وفي أن يقبل بعد أن رفض وفي أن يأخذ ما يريد، إلا بعد أن بلغ من الحكمة والعلم والحلم والرحمة والعطف والإنصاف الشيء المطلق. فلذلك: لترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الآخر: أما المؤمنون فعليهم أن يتقيدوا بما جاء في القرآن الكريم. فلو أن أحدا تزوج بامرأة ثانية عليه أن يعدل بين الاثنتين لئلا يكون ظالما. نعم. والشيء الثالث: أن الطلاق البدعي والطلاق السني شيئان مهمان جدا في حياة المؤمن. فإذا طلق امرأته طلاقا سنيا جعل الله له طريقا إلى إعادتها، وإذا طلقها طلاقا بدعيا بأن حلف يمينا بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة، أو طلقها في حيض، أو طلقها في طهر مسها فيه، أو طلقها لمشكلة لا علاقة لها بها، أو طلقها قبل أن يراجعها، هذه كلها أنواع الطلاقات. هذه الطلاقات سماها العلماء بدعية لأنها مبتدعة وليست كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، الله عز وجل أشار إلى أن الزواج عقد ودخول، وقد وصف النكاح بأنه عقد هنا من دون دخول. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. هذه المرأة التي تزوجها القاضي شريح قالت له: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نسائك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قوم من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ودائما الله عز وجل، هذا بين الشريكين أو بين الزوجين، إذا طغى أحدهما على الآخر الله عز وجل توعده بالعقاب الأليم، لأن الكفر يدوم لكن الظلم لا يدوم. قالت له: فيا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. قال: فألجأتني إلى أن أخطف، فقال: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملون. قالت: فمن من النساء تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. قال: ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت، فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. ثم قالت لي: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. يعني البيت إذا بني على طاعة الله تولى الله التوفيق بين الزوجين، وإذا بني على معصيته تولى الشيطان التفريق بينهما. والزواج يعني شيء أساسي بحياة الإنسان، أخطر حدث بحياة الإنسان هو الزواج. فلذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج المرأة لجمالها يعني فقط أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هي قواعد في اختيار الزوجات وقبول الأزواج. والنواحي المادية كما تعلمون: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا، وما شكى إليه أحد ضيق ذات يده إلا قال له اذهب فتزوج. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارا. فحينما تقيم أمر الله في بيتك يتولى الله التوفيق بينك وبين زوجتك. فإذا كان هناك معصية ومخالفة نشب الخلاف والبغضاء والشحناء وما إلى ذلك، وأصبح هذا البيت مهدما. فهذه إشارة إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام: ترجي من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك، أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم. هذا تهديد. يعني أنت قد تقول لا أحب فلانا، أو قد ترفض، أو قد تطلق، وقد تدعي ادعاءات كاذبة، لكن الله وحده يعلم ماذا ينطوي وراء هذا القرار الذي اتخذته. وإكراما لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن آثرن الله ورسوله والدار الآخرة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. والآيات التالية آيات دقيقة تتحدث في آداب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع تفسير هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أو خطبها، وعند الزفاف قالت له أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك. يعني ذكرت هذه القصة لأن هذه المرأة يعني إخوتها ضرائرها قلنا لها قولي له هكذا، هي عطلت تفكيرها ونقلت له ما علمه عليه زوجات النبي، فحينما رأى منها غفلة وتعطيلا لعقلها هذه لا تصلح أن تروي عنه الأحاديث، هذا النبي مشرع وهذه زوجة، فلو روت عنه الأحاديث رواية ضعيفة أو خلاف ما قال هذا في خطر على الدعوة، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك. ما دامت قد عطلت فكرها ولم تعمل عقلها وقالت له ما قيل لها من دون أن تفكر، معنى ذلك أنها ليس بإمكانها أن تنقل عنه شيئا. في سؤال وردني أنه لماذا قال الله عز وجل وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك، لماذا العم جاء مفردا والعمات جاءت جمعا، ولماذا قال الله عز وجل وبنات خالك وبنات خالاتك؟ العلماء قالوا أن العم اسم جنس والخال اسم جنس، يعني يطلق اسم الجنس على الجمع، أما مؤنث العم والخال ليس اسم جنس لا بد من أن يجمع، بنات عمك يعني بنات أعمامك، أما العمات ليس لها اسم جنس خاص بها، هذا التوجيه اللغوي. العم والخال اسم جنس، تقول مثلا قوم وتقصد به أفراد كثيرين، أما العمات والخالات المؤنث ليس له اسم جنس، هذا هو التوجيه اللغوي في الإجابة عن هذا السؤال. والحمد لله رب العالمين.